الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، عند قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. وصلنا إلى قوله الله: فانكحوا ما طاب لكم. قلنا نقرأ من عند الثالثة. يلا تفضل، ما عندك كتاب؟ هو عبد الفضل الشيخ. ان شاء الله. تعلق ابو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. نعم. قال إنما تكون يتيمة قبل البلوغ وبعد البلوغ. نعم. وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة مطلقة. نعم. لا يتيمة. إيه. فقولوا هذا امرأة مطلقة لا يتيمة، هذا بسمو المدعى، هي المسألة لا يتيمة. نعم. فهو قال هي مطلقة، يعني معنى مطلقة يعني هي تزوج نفسها مثلا أو يزوجها وليها، ويعني نعم. وهذا البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة. نعم. ممكن يعني حتى تزوج نفسها يعني. نعم. بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى، يعني لو أراد الله البالغة سبحانه كما قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ألا تدفعوا لها يعني حقها مهرها المساوي لأمثالها. إن خفتم، هناك نساء كثور كثيرات. نعم. أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها. نعم. عن صداق مثلها، عن حطها يعني عن حط حقها وحطها، مثل وإذا كالوهم، كالوهم يعني كالوا لهم، كمان عن حطها، عن حط يعني مثيلاتها، عن حط مهرها، عن حطها يعني عن حط مثيلاتها، عن صداق مثلها يعني عن حط حقها يعني. نعم. لأنها تختار ذلك، فيجوز إجماعا يعني قال فيجوز تزويجها، يعني معنى ذلك يعني مثل ما قلنا أنه سبحانه وتعالى عندما خاطب هؤلاء الأولياء خاطبهم في أنهم لا يتزوجون هذه اليتيمة إلا وقد أعطوها مهرها كمثيلاتها، معنى هذه يتيمة. وما قال سبحانه وتعالى يعني عندما خاطب ما أراد غير اليتيمة الكبيرة، لأنه لو كانت يتيمة يعني لو كانت كبيرة عندها تكون مطلقة يعني تتصرف بمهرها بما شاءت، فلذلك نهاهم معنى ذلك هذه يتيمة، هيك يعني قال. نعم. كلمة مطلقة يعني مطلقة يعني حرة يعني تشتري يعني مثل بتتصرف أي مرة بتتصرف يعني لا يتيمة ليتيمة يعني محجور عليها وإلها ولي، معناتها عندما خاطب الأولياء خاطبهم في شأن اليتيمات واليتيمة يتزوجها ويزوجها وليها، لا تزوج نفسها ولو كانت كبيرة. ما نهاهم عن ذلك. ليش؟ لأنها هي تملك أمر نفسها المرأة. نعم، يعني مثل ما المطلق غير مقيد. لا، ما أنت بدي بالمطلق، يعني امرأة تملك نفسها غير محجور عليها. طبعا مطلق يعني غير مقيد بشيء، يعني يتصرف من عندياته، يعني يملك أمر نفسه، هذا المطلق. نعم. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز، يعني هو وحده قال يجوز زواج اليتيمة. قالوا لا يجوز. طبعا عندما أقول لا يجوز يعني من غير أبيها أو من غير جدها، هو يقول مطلقا يجوز الإمام أبو حنيفة رحمه الله. نعم، لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر. نعم، بقوله تعالى ويستفتونك في النساء. نعم، والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور. أيوة. واسم الرجل لا يتناول الصغير. نعم، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغير. نعم. نعم. قال تعالى في يتامى النساء. نعم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء. أمين يتامى النساء؟ هؤلاء اللواتي ذكرنا في أول السورة. وما يتلى عليكم قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. نعم. نعم. والمراد به هناك اليتامى هنا. هنا يعني. اليتامى هنا. نعم. يعني في يتامى النساء. نعم. كما قالت عائشة رضي الله عنها. عنها. شو؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني المراد به هناك، يعني هذا قالته السيدة عائشة. فقد دخلت اليتيمة. نعم. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية. أيوة. فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية، يعني اليتيم التي كانت يتيمة. نعم. فلا تزوج إلا بإذنها. وقالت السيدة عائشة ولا تنكح الصغيرة. هذا كلام السيدة عائشة، قالت ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها. نعم. فإذا بلغت جاز نكاحها. نعم، لكن مع ذلك لا تزوج إلا بإذنها. هلا يدخل هلا بكلام تاني، لكن لا تزوج عندما تكبر إلا بإذنها. نعم. كما رواه الدارقطني. هل دليل للحكم أنها لا تزوج إلا بإذنها، يعني وليها لا يزوجها، وصيها لا يزوجها، يعني وليها الذي هو وصيها، حتى ما نقول الذي هو وصيها، في عندنا وصي وعندنا ولي. الوصي أي إنسان بيكون وصي، وأحيانا يكون الوصي هو الولي، يعني عمها هو وصيها وهو وليها. لكن لا تزوج إلا بإذنها. إيه بإذنها؟ طبعا يعني ممن؟ يعني بإذنها، هي منها. يعني معنى ذلك إذا أوصى هذا الإنسان الذي مات أوصى بأولاده وصيا، هذا الوصي لا يزوجها من عنده، إنما يزوجها بإذنها. والولي كذلك، يعني إذا قلنا الوصي لا يزوج، إنما يزوج الولي. الولي لا يزوج إلا بإذنها. هكذا. والعلماء لهم خلاف في هذا، يعني إذا عين الزوج هذا الوصي اللي مات، يعني الموصي عفوا يلي مات، هذا الوصي هل يزوج هذه البنت بدون إذنها لذلك الزوج مع أنه عينه. يعني الحقيقة الإمام مالك يقول نعم، ليش؟ كأنه يعني الموصي هو الذي زوجها، عين لا يمين هذا الإنسان. هناك من يقول لا، ولو أوصى عند السادة الشافعية لا، ولو أوصى لا يزوجها الوصي، إنما يزوجها الولي، وإذا كان الوصي هو الولي هو الذي يزوجها. وهناك من يقول إنما يزوجها الحاكم، نعم، لكن لا تزوج إلا بإذنها، كما يعني دليل. نعم. رواه الدارقطني من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون. نعم. فدخل المغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها. نعم. فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال قدامة يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبي. يعني استدعى سيد النبي اللهم صل وسلم وذكر له هذا. نعم. قال يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها، زوجتها من قد علمت. يعني زوجتها لكفة يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها. إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها، يعني كانت يتيمة، يعني إنها يتيمة الأصل، هي أولى بأمرها، يعني أولى بأمرها يعني تستأذن وهي ما استؤذنت يعني. نعم. فنزعت مني وزوجها المغيرة بن شعبة. نعم. قال الدارقطني لم يسمع محمد بن إسحاق من نافع وإنما سمعه من عمر بن حسين. نعم. نعم. ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون. هذه رواية ثانية للحديث. قال فذهبت أمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي تكره ذلك. يعني زوجها بدون استئذان يعني. نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخارقة. يعني معنى ذلك زوجها، معنى ذلك لا يزوجها، مع أنه هو عمها والعم هو ولي، لا يزوجها إلا بإذنها. نعم. إيه؟ نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. طالما العقد باطل ليش المفارقة؟ فارقها أن يفارقها، ما قال أن يطلقها، أن يفارقها. نعم. ففارقها وقال ولا تنكح اليتامى حتى تستأمروهن. نعم. فإذا سكتنا فهو إذنك. نعم. فتزوجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة. نعم. فلا نعم. يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى ولي. نعم. بناء على أصله في عدم اشتراط الولي. قال إلا بإذنها، وعندما تزوجت بدون إذنها وبدون ولي، يعني أن قال إذا بلغت لم تحتاج إلى ولي، بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكاح. نعم. يعني مين زوج أول شيء؟ زوج عمه، ومع ذلك ما استأذن، قلنا ببطلان النكاح. بعدها يعني زوجها، من زوجها؟ فزوجها مين زوجها؟ هل زوجها النبي عليه الصلاة والسلام أم زوجها عمها؟ يعني لا بد من الولي. نعم. نعم. وقد مضى في البقرة ذكره، فلا معنى لقولهم إن هذا الحديث مقبول على غير ذلك. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه. نعم. وليس للصغيرة إذن. فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم. لذكر اليتيم. وحي لذكر اليتم معنى. ليتمي معنى هو حاطت اليتيم، والله أعلم. يعني معنى ذلك هذه ليست صغيرة. نعم. الرابع. نعم. وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق مثل. يعني لابد من صداق مثل، يعني سيدنا ابن عمر دفع لها لكن لا يساوي صداقها، أما المغيرة يعني أعطاها الصداق وزيادة يعني. نعم. نعم. والرد إليه فيما فسد من الصداق. والرد في من الفقه في تفسير عائشة للآية من الفقه، والرد إليه فيما فسد من الصداق. نعم، من صداق المثل والرد إليه. شو الرد إليه؟ إلى صداق المثل فيما فسد من الصداق. نعم. يعني معنى ذلك إذا زوجها مثل البيع عند الإمام مالك، إذا الإنسان اشترى أو باع وباع ليس بثمن المثل، يعني إنسان غلب، أي بس عند الجمهور ما في شيء تم البيع، أما عند الإمام مالك إذا اشترى وغلى عليه كتير، يعني بتساوي مثلا 5 اشتراها ب10، ايه 5000 اشتراها ب10000، ايه وتم البيع يرجع عليه بيقول له أنا مغبون، هو مغبون ويجب عليه عند الإمام مالك أن يرد، وهذا البيع يعني باطل صار. والرد فيما فسد من الصداق، ووقع الغبن في مقداره، يعني له الخيار معناه مثل العيب، لقولها بأدنى من سنة صداقها، من عادة صداقها، فوجب أن يكون. نعم. فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس. أيوة، معروفا وكل ناس بحسبهم، يعني لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. نعم. وقد قال مالك للناس مناكب عرفت لهم وعرفوا لها، يعني أي صدقات مناجح، يريد أي صدقات، يعني مهور وأكفاء، أكفاء أكفاء البنات يعني. نعم. وسئل مالك عن رجل زوج ابنته قنية من ابن أخ له فقير، يعني هذا عم يضرب مثال يستدل على ما قاله الإمام مالك. نعم. فاعترضت أمها فقال إني لا أرى لها في ذلك متكلما. نعم. لا إيه يعني محها. نعم. فسوغ لها في ذلك الكلام في ذلك في الحادثة الكلام. نعم. حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم، حتى يظهر هو يعني من نظر من المدعى عليها اللي هو الزوج أو غيره، ما يسقط اعتراض الأم عليه، على هذا الذي زوجته أو زوجه. نعم. ورؤيا لا أرى، يعني يا بيجيب دليل ليش أو لا، يعني ورؤيا لا أرى بس ضعيف كتير بزيادة الألف، بس قال والأول أصح، والله يظهر الأول الظاهر أكثر من يعني صحيح، يعني غلط. إني لا أرى في ذلك متكلما، فسوغ لها في ذلك الكلام، فكيف لا أرى، إني لا أرى لها في ذلك، فسوغ بصير الكلام متناقض، ما هي والله. نعم. نعم. وجائز لغيره يعني ما بكفي أصح، يعني نلو الصحة لكن بالضعيف. فسوغ إيه فسوغ لها، هذا تناقض هذا. إني لا أرى لها، يعني لا أرى لها في ذلك متكلمة، فسوغ لها في ذلك الكلام، يعني خلص الحكي بتوصل، يعني ممكن هيك بصير يعني. بس من قال لا أرى لها في ذلك متكلمة وألا أحكي يعني، فسوغ لها دعواها. إيه مثل ما قلت ممكن كمان إني لا أرى لها في ذلك متكلمة، بس بصير هالدليل ليس للمدعى، بصير حجة عليه. ما هي؟ نعم. طيب. وجائز لغير اليتيمة. وجائز لغير اليتيمة. نعم. إني لأراه كلام من. الإمام مالك. نعم. وجائز لغير اليتيمة. نعم. بأدنى من صداق مثله. ليش؟ لأنه ملكت هي مطلقة، يعني ملكت أمر نفسها. نعم. وجائز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها. نعم. لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. أيوة. هذا مفهومها. يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني لا يجوز إن نتزوج اليتيمة إلا بصداق مثلها هكذا يعني. يا أما الكبيرة هي تملك أمرها. نعم. هذا مفهومها. وغير اليتيمة بخلافها، غير اليتيمة بخلافها إذا كانت نعم غير يتيمة، لكن نسأل الله العافية يعني هضيمة مهضوم حقها، كمان لا يجوز يعني خوفها ويعني يكون هو وليها ويخوفها، لا ما يجوز هذا كمان. نعم. نعم. الخامسة، فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها. أيوة، يعني أعطاها مثل مثل غيرها. نعم. ويكون هو الناكح والممكن، يعني ممكن يكون ابن عمها مثلا. نعم. على ما فسرتها عائشة، يعني يكون هو الناكح والمنكح. نعم، هو الذي يعني هو الولي الذي يزوج وهو الذي يتزوج. نعم. نعم. هي قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور، يعني معنى ذلك أنه يتولى طرفي العقل، لو زوجت نفسي قبلته. عندهم هيك شيء يعني السادة الحنفية، مثل إذا إنسان وكلت أنا إنسان يبيع لي هالطاولة، إيه هو عجبته اشتراها ويشتريها والبعت وأنا اشتري ويجيب لي حقها، طبعا بثمن مثله. عند السادة الشافعية ما بصح أبدا، لابد من إجابة قبول من طرفين، اسمه عقد، اسمه طرفين عقد، بده طرفين. أما واحد هو يعيد ما في عقد يعني. نعم. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي، فكمان بالنكاح هكذا. وقاله من التابعين، نعم، الحسن وربيعة، وربيعة يعني ربيعة الرأي، أستاذ الإمام مالك الله يرضاه. نعم. وهو قول الليث ابن سعد. نعم. وقال زفر والشافعي لا يجوز له أن يتزوجها إلا بإذن السلطان. أيوة، يعني السلطان ولي من لا ولي له. نعم. لا يجوز أن يتزوجها إلا بإذن السلطان. نعم. أو يزوجها والله لا يجوز أن يتزوجها إلا بإذن، لا يجوز له أو يزوجها، بصير يعني كلام جديد لأنه صار أو يزوجها منه، منه هذا الولي وهذا الزوج اللي بده يتزوجها. نعم. أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها. نعم. مثله في القعدود. قعدود يعني مثله بيؤته، يعني كانوا اثنين ولاد عم، هذا وهذا مثل هذا، يزوجها إياها أخوه. أما هو يعني هو يعقد وهو يقبل، لا، فلا إلا بإذن السلطان أو شيء تاني، أو يزوجها منه ولي لها هو أقعد بها منها، يعني ربما يكون هو أكبر منه، نعم، أو مثله في القعدود أو بيساويه يعني، نعم. وأما أن يتولى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكحاً فلا، لأنه اتحاد القابض والمقبض، اتحاد الناكح القابل والموجب ما بيصير، نعم. واحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لأن الولاية شرط من شروط العقد، يعني هو عم يقول الولاية شرط من شروط العقد، ليش ما نقول ركن من أركان العقد؟ يعني أن هذا الركن والشرط أن يكون الولي مثلا يعني عدلا، يعني أن يكون يعني غير فاسق، أن يكون كبيرا، أن يكون هذا الشرط، أما هي من أركان العقد هي لقولها شو قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح، يعني نقول الشرط يعني الذي هو مثل الركن، وإلا ركن هذا، نعم. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نعم. إيه شو قال؟ يعني هي أركان العقد، قالوا، نعم. فتعديد الناكح والمنكح والشهود واجب. فإن اتحد اثنان منهم يعني يكون هو ولي وهو شاهد مثلا، هو ولي هو شاهد، نقص واحد صفي ثلاثة والأركان هي أربعة، إيه هو ولي كمان وهو زوج كمان نقصه، نعم. إلا بولي وشاهدي عدل، نعم نعم. وفي المسألة قول ثالث وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه، أيوة، وهي أن تجعل أمرها يعني توكل أمرها لإنسان يعني إنسان يعني عدل يزوجها منه من زوجها الذي هو يعني وليها، نعم نعم. هذا عن المغيرة بن شعبة وبه قال أحمد، نعم، ذكره ابن ماجه، نعم. السادسة يعني المهم لازم يكون اثنين قابل وموجب، يعني ما في يجيب حي الله واحد، أما الأصل كلها يرجع للسلطان هو بيحل المشكلة، ما في سلطان كنا بعاد يعني يأتون بمحكم وانتهى الأمر، نعم. ثالثا قوله تعالى ما طاب لكم من النساء معناه ما حل، يعني مثل على حد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، الطيب هو يعني الطيب يعني الذي لا الطيب هو الحلال، يعني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، نعم. عن الحسن وابن جبير وغيرهم، نعم. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه لأن المحرمات من النساء، واكتفى يعني ما طاب لكم من النساء، يعني اكتفى يعني سبحانه وتعالى يعني ذكر ما من يجوز لنا نكاحها لأن المحرمات من النساء كثيرات، يعني نعم نعم. وقرأ ابن أبي إسحاق يعني طبعا نقول المحرمات كثيرة، اللواتي يعني يجوز أكثر، لكن هذا الصنف وهذاك الصنف بمقابلة الأصناف صارت المحرمات كثيرة، نعم نعم. وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري وحمزة طيبة من إمالة، نعم. وفي مصحف أبي طيبة للياء، فهذا دليل الإمالة، هذا قول وفي مصحف أبي فانكحوا ما طيبا، بالياء، هذا دليل الإمامة. ما طيب لكم، فانكحوا ما طيب لكم. نعم. نعم. النساء دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحلم. أيوة. نواحز النساء نسوة. بقول دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ، يعني ليش مع لمن بلغت؟ بلغت أنه عم يحكي عن نسوان، يعني إلا لمن بلغ من هذا الجمع، لمن بلغ من هذا الجمع هيك نقدر. نعم. ولا واحد النساء نسوة. وواحد النساء نسوة، نسوة يعني يعني كأن النساء جمع الجمع، يعني واحد النساء نسوة. النسوة كمان وقال نسوة في المدينة جمع، والنساء كأنه جمع الجمع. نعم. ولا واحد لنسوة من لفظ، ولا في قول معرف مثل ما يقول يعني. نعم. كلاب، أكلب، أكالب، أكاليب، كله جمع الجمع. نعم. ولكن يقال امرأة، إيه؟ مثل قوم، ما له واحد من لفظه، واحده رجل. نعم. سابعة. نعم. قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. نعم. وموضعها من الإعراب نصب على البدل من ما. أيوة. فانكحوا ما طاب لكم مثنى. أي مثنى نصب على البدل، على البدل من ما نصب. فانكحوا ما طاب، يعني يعني فانكحوا ما طاب، اي مثنى ما طاب. نعم. وهي نكرة لا تنصرف. شو وهي نكرة؟ مثنى. ما هي مثنى؟ ليش ما هي مو مثنى؟ مثنى وهي نكرة لا تنصرف. إيه شو المانع لها من الصرف؟ معدولة، يعني تركنا بدال سبحانه وتعالى ما يقول ثنتين ثنتين، إيه قال مثنى وصفة، والصفة هي ثنتين، هذا صفة العلم الوصفية والعدل. نعم. مثل عمر أصله عامة، عالمية وعدل، لكن هنا هون وصفية وعدل. نعم. كذا قال أبو علي، يعني الفارسي. نعم. وقال الطبري هي معارف لأنها لا يدخلها الألف واللام. ما منقول المثنى. نعم، بس الأول أقوى. نعم. وهي بمنزلة عمر في التعريف. في التعريف. نعم. قال ابن الكوفي وخطأ الزجاج هذا القول. نعم. وقيل لما قال لأنه معلول عن لفظه ومعناه. وقيل لم ينصرف. ليش ممنوع؟ لأنه معدول عن لفظه ومعناه. فأحاد معدول عن واحد واحد، ومثنى معدولة عن اثنين اثنين. نعم. وثلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة. نعم. ورباع عن أربعة أربعة. نعم. وفي كل واحد منها لغتان. إيه هلا لفظة ومفعل. إيه فعال ومفعل. نعم. يقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث. نعم. وأربع ومربع وكذا إلى معشر وعشار إلى معشر وعشار لأنه ممنوع من الصرف. نعم. وحكى أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة وحد بدل أحد أحد. نعم. وثنى وثلث وثنى وثلث وربع وربع مثل عمر وزفر. نعم. وكذلك قرأ النخعي في هذه الآية. نعم ثلاث. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث. ثنى سؤال هو وثنى ثنى وثلث وربع. نعم. وحكى المهزوي عن النخعي وابن وسام ثلاث وربع. أيوة. بغير ألف في ربع. نعم. فهو مقصور من رباع استخفافا. يعني مقصور مقابل الممدود نقول رباع الربع. نعم. يعني للخفة ربع. نعم. كما قال أقبل سيء جاء من عند الله يحرب حرب الجنة المغلة. أقبل سيء سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة. وين الشاهد بقى؟ حرد حرد الجنة قصد قصد قصدها وأغلت أعطت الغلة. يحرد حرد وين الشاهد؟ أقبل سيل جاء من عند الله جاء من عند الله يحرد يحرد يظهر حرد حارد يحرد حارد حارد الجنة المغلة أنه الحارد اسم فاعل يحرد حارد حرد حارد هيك يقولوا العرب يعني بيختصروا مثل الاختصار يقولوا ايش يقولوا جم جم جم يعني اجم ما اجم جم جاءوا جم انا طيب. قال الثعلبي ولا يزاد من هذا كثير بس مستعمل عند العرب ما تذكرك عن بالي هذا كلام بدو هيك بيخطفوا كتير خطر يول يعني يول فذاك يول مشكلة مين كر عليه يعني ايه يعني والويل يعني يول الويل عليه يعني يول يعني الويل عليه نعم اما ما اجوا ما جم ما جم ايه نحن نقول ما اجب بس نقول جم جم جم يعني بيخطفوا كتير بيخطفوا بس ما عم يجب ذلك يعني الله يعفو عنا. نعم. قال الثعلبي ولا يزال من هذا البناء على الأربع إلا بيت جاء عن الكميت فلم يستريثك حتى رميت فوق الرجال خصالا بشارا. ولا يزاد من هذا البناء على الأربع ما في على الأربع ما في مثنى وثلاثة ورباع ولا يزاد من هذا البناء يعني رباع ومربع مثل ما جابون يعني ثلاث وربع كلا إلا ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيت، يعني أتى إلا شيء جاء في بيت عن الكميت. نعم. فلم يستريسوك حتى رميت فوق الرجال حصارا عشارا. عشار أي آل عشار، ما اكتفى بأربع، مربع عشار مع ربع. نعم، يعني طعنت عشر. نعم، يا سلام. فلم يستريسوك حتى رميت فوق الرجال خصالا عشارا، يعني طعنت عشرة. نعم. قال ابن الدهام وبعضهم يقف على البسموع وهو من أحد إلى ربع فقط، يعني مثل ما قال، ولا يعتبر بالبيت لشذوذه. بس إذا كان يعني يستشهد فيه خلاص، أهل العربي، طالما أهل العربي ولو كان يبول على أكعابه نستشهد بكلامه هيك. نعم. وقال أبو عمرو بن الحاجب، أبو عمرو بن الحاجب يعني صاحب الكافية النحو المالي، صاحب التصانيف، درس بجامع دمشق وبالنورية المالكية، ثم نزح عن دمشق ودخل مصر. نعم سيدي. الشيخ ما حدد الذين يستشهد بشيء، يعني إذا حدد لا، هذا عربي أبو فراس، هذا طانا أقول طالما يستشهد بشعره، إذا لو كان يبول على أكعابي نستشهد، يعني ليس من المولدين ليكون عربي أصلي، أما المولدون لا يستشهد بشعره مهما بلغ يعني. نعم. فأقول يعني قال الثعلبي من هذا إلا عن الكميت هذا لا يستشهد، يكون متأخر، لذلك بيقول لذلك لا يصح دليلا شاهدا هذا. نعم. وقال أبو عمرو بن الحاجب يعني إلا إذا كان ناقله عن جاء بين جاء عن الكميت، عن الكميت من نفسه قالوا، ولا نقل يعني استشهد به، إذا استشهد به يصير دليل. نعم. نعم. ويقال وحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث. نعم. ورباع ومربع. نعم. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلاف. نعم. أصحها أنه لم يثبت. نعم. ونص البخاري في صحيحه على ذلك لم يثبت. نعم. نعم. فكونه معدولا عن ماذا؟ الخماسي والسداسي عن هذا الباب. ما قال لم يثبت بس إلى الأربعة، لذلك جاب البيت وقال أنه تكلم ما تكلم فيه. بس في كلامنا موجود. في كلامنا موجود الخماسي والسداسي. خماس وخماسة ومخمس، مو خماسي. خماسي سداسي ما فيه شيء. نسبة إلى الخمسة. خماسي سداسي سباعي هذا نسبة. أما خماس ومخمس ما في. نعم. نعم. وقوله معدولا عن معناه أنه لا يستعمل في موضع يستعمل فيه الأعداد غير معدولة. نعم. أي. نقول جاءني اثنان وثلاثة ولا يجوز مثنى. مثنى. أيوة. حتى يتقدم قبل الجمع. نعم. مثل جاءني قوم. يعني جاءوا اثنين اجوا، ما بقول عنه اثنين لجيب قبل جمع، جاء القوم احادة يعني حالة كونهم احادة، جاء القوم يعني اجوا لعندي اثنين، جاء القوم احادة وثناء وثلاثة وربع. نعم. من غير تكرار، يعني مو ثناء ثناء مثنى ثناء وثلاث ومثلث، بس فقط من غير تكرار، ما نقول ثناء ثناء ثلاثة ثلاثة، لا. وهو في موضع الحال هنا. نعم. وفي الأدب. نعم. وتكون صفة ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى. ومثال كون هذه الأعداد صفة يعني النساء الموصوفات بذلك، هنا اللي عم يقول صفة، من عم يقول صفة، صفة تتبع موصوفها، بعدين هون عم يقول وفي الآية حال، لكن هون صفة يعني في كلام يعني مطوي بكلام، الحال حقيقة صفة. الله يرحمه شو اسمه، كان سبحان الله نسيت، الله يعفو عني، كان من المتأخرين من كبار النحاة بالشام، بينقلوا عنه والله رحمه بالي، عم يحكي الله يرحمه الشيخ عبد القادر البركي شيخ النحو يعني والشيخ صادق، كنا مدعوين، قال له بيقول فلان لا إله إلا الله، قال له بيقول الحال الحقيقة صفة خالفت موصوفها فعوقبت بالنصب، والحال صفة خالفت موصوفها فعوقبت بالنصب، بنقلوا عنه بيستشهدوا يعني، هو من المشايخ يعني. نعم نعم سيدي، يلا بقى هون تكون صفة يعني الأصل فيها الصفة. نعم. ومثال كون هذه الأعداد صفة يتبين في قوله تعالى أولي أجنحة، ها أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. طيب وتكون على فنجل شو عربي شو قال الآية شو أولا جعل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة ها الأجنحة أولي أجنحة الأجنحة هذا الموصوف أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لا هون صفة على بابها، هون صفة على بابها ما بدا شيء يعني ليست من الحال في شيء، أجنحة نكرة وبعد النكرة صفة. نعم. أولي أجنحة مثنى الأجنحة مثنى وثلاث ورباع، نعم فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. نعم. ساعدة نعم. ولكنما أهلي بواد أنيسه ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد وموحد تبغى الناس يعني يبغتون وبيهجم عليهم يعني تبغى الناس حالة كونهم مثنى وموحد اثنين بيهجم عليهم واحد من باب أولى. نعم. والله وقت إذا ذئب شغلة كبيرة لو ضبع قول يعني فيها ما فيها، أما الذئب بيهاجم فريق عرب الذئب، حتى بعضهم بيقول أو من الأسد يعني. الذئب يا لطيف يقال يعني. لما بنجر حويشي يزداد شراسة اي نعم بيسوق الطلقة بيقول أدمو يعني، لذلك البدو ما بيقولوا دياك أسد مثل الديب مثل الديب وأخاف أن يأكله الذئب يعني سريع يعني، وشكون بيضرب ما بتعرف يعني، هيك بيفوت بشلة الغنم بيضرب له 30 وحدة 10-15 وحدة، لكن امتى ضربهم كل واحدة للموت، مو انه جراح مشان يعدمونه يعني مشان يأكلهم بعدين يكبوهم، لذلك مشكلة يعني. بقى هون اذا واحد او اثنين. نعم يلا سيدي. ذئاب تبغى الناس، تبغى يعني تتبغى مثل تلظى يعني تتبغى، نعم يعني تبغي يبغي يعني، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني هجمت. فذئاب تبغى تتبغى الناس مثنى وموحد. أي والله نعم. اثنان قال عليه الصلاة والسلام يعني واحد شيطان، اثنان شيطانان، وثلاثة الركب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وما فرطنا في الكتاب من شيء، وعليه الصلاة والسلام أوتي القرآن ومثل القرآن، يعني كله على لسان سيدنا النبي. اللهم صل عليه. ربي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، عليه الصلاة والسلام بأن استشهد وقال ذلك عليه الصلاة والسلام، يقال أوتيت القرآن ومثل القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وأنشد الفراء فأنا به من بين مثنى وموحد في أربعة منكم وآخر خامس. أي معا من بين مثنى وموحد بأربعة، يعني أخذنا أكثر مما بنا. نعم. هذا شو هلا؟ وأنشد الفراء، هذا الشاهد يتلوه ينقله. نعم. فوصف ذئابا وهي نكرة بمثنى وموحد، يعني هذا لفظ نكرة مثنى. نعم. لذلك قال عنه حال، والحال لا تكون إلا نكرة ولا يكون صاحبها إلا معرفة. أحيانا تأتي بمعرفة لكن هذا نادر. قل أعبد الله وحده، وحده وهي معرفة مؤول بنكرة، يعني أعبد الله منفردا سبحانه وتعالى. نعم. فوصف ذئابا وهي نكرة بمثنى وموحد. نعم. كذلك بيت الفراء أي قتلنا به ناسا. نعم. فلا تنصرف إلى هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. نعم. وأجاز الكسائي والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة. نعم. وزعم الأخفش أنه إذا سمى به صرفه في المعرفة والنكرة، إذا سمى به. نعم. لأنه قد زال عنه العدل. العدل. نعم. إيه الله. ثم قال الثامنة. الله يعطيك العافية. لا لسه بده يحكي منيح معي. يعني كله عم يحكي هلا كله لحن. لغة. يا الله سيدي والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وجودك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا، وارحم المسلمين رحمة عامة، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. خلص الكلام عنه ولا بدي أحكي شيء ثاني؟ بحكي فقط. يا احبابا استغفر الله شو يا مسافر ان شاء الله بالسلامه ما خلصتوا يعني ما خلصتوا